وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الله يكن عليه. الله نور على نور يا عم الشحن. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرضى عليك. الله عليه يتجلي عبد الشحن. ادع إلى سبيل ربك. كده كده يا أستاذ. الله أكبر. الله أكبر. هنعمل أداء والله يا عم الشحن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الله يفتح عليك يا مولاي. الله يقويك. الله يهداك يا مولاي. الله يفتح عليك. اذكر الله. لا اله الا الله. وهو اعلم بالمهتدين. الله تعالى وتعالى. سبحان علام الغيوب. الله يمتع عليك يا أبو شعب. الله جميل يا مولاي. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله يمتع عليك يا أستاذ. الله يمتع عليك. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اجعلهم يا رب. اللهم اجعلنا من الصابرين. فتح الله عليك يا عم الشحام. الله يقويك. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله الله يكرمك. الله عليه وسلم. الله يا قرآن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تعالى الله عليك يا مولاي. بسم الله الرحمن يسري بعبده ليلا. تجلي والله الله اداء طيب جميل ربك الله يا مولانا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. عليك نور النهارده. إنه هو السميع البصير. الله تعالى على جل شأنه. الله السميع البصير. الله يفتح عليك يا مولانا. كبر حلاوة دي. كبر إلهية. الله الله الله الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. الله أكبر عليك. الله عليك يا مولاي. الله يكرمك. وجعلناه هدى لبني إلى ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله يفتح عليك. الله يدعوك يا مولانا. الله عليك. الله أكبر. ونعم الأداء والله يا مشعل. ذرية من حملنا مع نوح. الله يفتح عليك. الله يكرمك. عليه الصلاة والسلام. إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. والله تجلي يا مشعل. وقضينا إلى ذهيك استراق إلى في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله يفتح عليك. الله عليك. الله عليك. الله الله الله أكرمك الله يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. فإذا جئت أوعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يكرمك. الله نعم. طيب بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد استجاتوا خلال الديار. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وكان وعدا مفعولا. نعم يا سيدي. الله الله الله كلامك الله. الله يا كلام الله اكبر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم. الله يفتح عليك. نور على نور تجلي والله يا رب ونعمك يا رب. الله أكبر يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. يا الله أكبر يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. يا نور النبي الله جميل عليه الصلاة والسلام. عظيم والله. عسي ربكم أن يرحمكم. يا رب يا رب يا رب محمد وإن عدتم عدنا. يا سيدي وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله الله الله عليك يا مولانا. الله يجمع الله أكبر يا مولانا. أكبر من الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله يكرمك يا مولانا. الله عظيم. الله أكبر. نور على نور. الله تجلي من عند ربنا. الله يرجع عليكم. الله أكبر يا مولانا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله يفتح عليك. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله هذا القادر المقتدر. الله يا قادر يا الله يا الله يا الله. مبصرة لتبتغوا فضلا يفتى عليه. وكل شيء فصلناه تفصيلا. قدرة إلهية. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله يفتح عليه. الله يقوي مولاي. على هذا مولاي ونعم الأداء. ونخرج له يوم القيامة كتابا. يا سيدنا الله يفتح عليك. نعم. كتابا يلقيه منشورا. يا سيدنا اقرأ كتابا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا مشرف. الله عليك يا مولاي. شرح الله صدرك ويقويك. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحان القادر المقتدر. مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله شرح الله صدره. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله تعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. أنا جل شأن قدرة العظيم. فمحونا آيات الليل وجعلنا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله تعالى عليك يا مولانا، شرح الله صدرك. وكل شيء صفدناه تفصيلا. الله يكرمك، الله يكرمك يا مشحان. وكل شيء صفدناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك ونعم الأداء. خير والله يا مولانا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله الله عليك، الله عليك يا نور النبي، عظم نور على نور يا مولاي. سبحان الله خير، صرح الله صبرك يا مولاي. الله اكبر. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه. شرح الله صدرك. ومن ضل فإنما يضل علينا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله يا قرآن جل شأنه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها فتسقوا فيها فحق علي القول. الله الله عليك، قدرة إلهية. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. الله عليك يا رب. مولانا. انت قد ايه الله اكبر يا مولانا. وكفى ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء سبحان من هذا كلام الله يستعليك يا مسعر. وما كان عفو ربك محظورا. فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله عليك يا مولاي. سبح الله صدرك يا مشحن. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله الله يفتح عليك يا مولاي. مولاي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه جل شأنه. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يكرمك يا مولاي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما الله يستعانك يا مولاي أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا يقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يفتح عليك يا مولاي. ربكم

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله يسعدك يا مولانا. الله يكرمك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا يا ابني إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل. فلا تسرف في القتل إنه كان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى بلغ أشده. وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ذلك كان عنه مسؤولا. الله اكبر عليك، هذا القادر المختبر نور على شأنه. نور على نور يا مولانا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلو الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم.